الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، قال القاعدة 29: قال يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود. هذه القاعدة كذلك من القواعد الفرعية، وهو أشبه ما يكون للضابط، ومناسبة إراده في هذا الموضع أنه لما تكلم على الأوامر وعلى كذلك كلام الناطقين ناسب أن يذكر هذا الضابط أو هذه القاعدة الفرعية، وسيأتي معنى هذا في الأمثلة التي ضربها وبينها رحمه الله. قال: وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها، يعني عرف في لغة العرب أن اللفظ يفهم بما يكون معه من سياق وسباق. فاللفظ العام الموصوف يقيد بهذا الوصف، وهذا من مباحث الإطلاق. من مباحث الإطلاق أن المطلق قد يقيد بوصف أو يقيد بشرط أو يقيد باستثناء، وهذا قد مر معنا في دروس سابقة، وهو من المباحث الأصولية ليس من القواعد الفقهية. فمن المباحث الأصولية أن المطلق قد يقيد بوصف، مثل ماذا؟ ما مثاله تقييد بوصف إيش يا محمد؟ تحرير رقبة مؤمنة، فهذا تقييد بوصف. كذلك بشرط، مثاله تقييد بشرط نعم. وهذا الشرط قد يكون كما سيأتي معنا إن شاء الله مراد، وقد يكون غير مراد. فإن دخلتم به مراد، شرط مراد، وقد يكون خرج مخرج الغالب، مثل قول الله عز وجل إيش يا بشير؟ الذين في وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لا قبلها، في بنات الزوجات، لا في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم. فمثل هذا الصحيح أنه خرج مخرج الغالب فلا يقيد به. وهكذا الاستثناء مما يقيد به اللفظ العام، ما مثاله؟ مثال الاستثناء، تقييد بالاستثناء، إلا من أكره، طيب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أو كذلك إلا أن يتصدقوا، طيب، وما كان بمعناه، فهذا من التقييد بالاستثناء. فقال رحمه الله: وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها، ومن العرف الجاري بين الناس أن الوصف المطلق ليس كالوصف المقيد، وأن الوصف المقيد بشرط ليس كالوصف الذي لم يقيد بشرط ولا استثناء. قال رحمه الله: لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام. لو كان قول القائل ائت لي بشاة عربية، مثل يأتي لي بشاة فيذهب يأتي له بشاة، أو يأتي لي بشاة ثمينة ويذهب ويأتي له شاة تقوم تسقط تقوم تسقط، هذا إيش؟ فيخالف اللغة والعرف، فيقول هل هذا الذي أنا طلبت منك؟ يقول أنت قلت ائتني بشاة، هو قال ائتني بشاة إيش؟ ثمينة. إذن ثمينة له معنى أو ليس له معنى؟ له معنى في اللغة وفي العرف، فإذا رمى هذا المعنى وهذا التفعيل بالوصف، إذن هذا مخالف ومفسد للخطاب ومغير للأحكام. لكن لا شك أن التقييد بالوصف والتقييد بالشرط والتقييد بالاستثناء أمر له اعتباره في اللغة وفي العرف فضلا عن الشرع، في اللغة وفي العرف فضلا عن الشرع. فإذا كان كذلك فإذا لابد من الاهتمام والاعتناء به. قال وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين، يعني أن هذه التقييدات لها اعتبار ولها معنى، لا اعتبار ولها معنى، ومعنى مضطرد يعني لا يكاد يختلف. لكن سيأتي معنا أن هناك استثناءات خاصة سيبينها رحمه الله بإشارات. قال فكما أننا نعتبر هذه القيود في الكتاب والسنة كذلك نعتبره بكلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق أو تقييد كذلك. فقول القائل ائتني بشاه ليس مثل ائتني بشاه ثمينة، أليس كذلك؟ بلى، ائتني بشاه أي شاه، لم لا ترجع فاضي. وإن كان هناك تقييد قد يكون بحسب ماذا؟ بحسب العرف، مثلا يأتي بشاه هزيلة مريضة ليس فيها أثر اللحم، ما هو إلا جلد على عظم، فيقول أنت قلت ائتني بشاه، هل هذا مقبول في لغة أو في عرف أو في شرع؟ الجواب غير مقبول. إذن هذا مخالف، فإذا صار مخالف فإذن اعتبر في هذا ما كان بالعرف كما سيأتي إن شاء الله. الشاهد من هذا أن هذا الباب ينبغي الاعتناء به، ولهذا قال وكذلك نعتبره في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا من إطلاق أو تقييد، هذا هو الأصل. فالمطلق يبقى مطلق، مثلا أوصى وصية، ما حدد في إيش هذه الوصية، هذه وصية لله في خير وبر، ثلث من ماله جعله في خير وبر مطلق، إذن يجوز أن نضعه في أي مكان. لكن لو قال هذه وصية أجعلها للأيتام، إذن هذا مقيد أم لا؟ مقيد، لأن الوصية قيدت للأيتام، إذن لابد من التقييد. كذلك الوقت، أوقف مالا مطلقا وقت، قال أريد هذا وقت، ما تكلم إيش يريد بالوقت، إذن وقت في كل أبواب الخير والبر، يجوز أن يكون للمساجد، يجوز أن يكون للأيتام، للمساكين، لطلبة العلم، للمجاهدين، لأي باب من أبواب الخير والبر، وينظر بذلك بحسب حاجة الموقوف لهم، كلما كانت الحاجة أعظم كانت أسبق وهكذا. فإذا نحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق أو تقييد، مع الانتباه لما ينبه عليه وقد نبه في دروس سابقة في الكلام على باب الوقت والوصية وغيرها، بما لا يخالف الشرع، بما لا يخالف الشرع. فإذا قيد بقيد باطل مثل وصية لوارث، هل تجوز؟ الجواب لا، لا تجوز، ولو كان هذا مقيد، لكنه مقيد بما يخالف الشرع، إذن لا تنفذ هذه الوصية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. وهكذا كذلك لو كان الوقت قيد لكن بتقييد محرم، كوقف لأهل البدع أو لزيارات شركية أو نحو ذلك، فهو مما لا ينفذ ولا يعمل بهذا التقييد لمخالفته للشرع. قال ويدخل في هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين وصفة العقود، لأن هذا الباب باب واسع، باب الإطلاق والتقييد يستخدم في أبواب كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، فهو بالبيوع وهو في الأوقاف وهو في الوصية وهو في الأنكحة وفي غير ذلك. قال وصفة العقود كذلك، صفة العقود بعض العقود تكون مقيدة وبعضها تكون مطلقة، مثل نكاح تم من دون شرط ولا قيد هذا نكاح مطلق، ونكاح تم بشرط، مثلا اشترطت المرأة على الرجل شرط، يجب الوفاء بالشرط كما مر معنا في الأبواب المتقدمة أو في القواعد المتقدمة. قال رحمه الله ومن شروط الموقفين والموقين كذلك ما لا يعد ولا يحصى، كذلك من شروط الموقفين والموصين. قال ومن القيود والاستثناءات في كلام المطلقين والمعتقين، ومن القيود في كلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على الصفة التي أقروا بها. يعني هذا كله ينبغي أن ننتبه له. شروط أهل الوقف كما مر معنا، إن كان الوقف مطلق يعمل به على إطلاقه، إن كان مقيد سواء قيد بصفة أو قيد بشرط أو قيد باستثناء فيعمل بذلك التقييد بشرط ماذا؟ ألا يخالف الشرع، بشرط ألا يخالف الشرع. كذلك بالنسبة للوصية يقال مثل ما قيل في الوقف، وهكذا كذلك ومن القيود والاستثناءات في كلام المطلقين والمعتقين. قيود واستثناءات، هذه القيود قد يكون قيد بوصف أو قيد بشرط لإنسان مطلق، مثل رجل يقول لامرأته أنت طالق لكن ماذا هل أطلق؟ قال إن دخلت بيت فلان، أنت طالق إن دخلت بيت فلان، فإذا هذا قيد بشرط. أو الاستثناء، أنت طالق إلا أن ترجعي قبل المغرب، هذا كذلك قيد باستثناء. فإذا ينبغي أن ننتبه لمثل هذه الألفاظ وهذه كذلك القيود والاستثناءات. وهكذا المعتقين، يقال في الاعتاق مثل ما يقال في الطلاق، ما كان مطلق فهو مطلق وما كان مقيد فهو مقيد. قال ومن القيود بكلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على الصفة التي أقروا بها، كذلك الحالفين، رجل حلف ألا يدخل بيت فلان، هذا حلف مطلق، إذا دخل فقد حنث وجبت عليه الكفارة. ورجل حلف ألا يدخل بيت فلان ما دام ذات المنكر موجودا، هذا إيش الآن، مطلق أو مقيد؟ مقيد. إذن ليس حكم المطلق كحكم المقيد، إذا زال ذات الوصف جاز له الدخول. وهكذا كذلك المعترفين بحق من الحقوق على الصفة التي أقروا بها، بحق من الحقوق على الصفة التي أقروا بها. رجل اعترف أن عليه دين لكن اعترف بهذا الدين بوصف معين، لم يعترف على ما يريد المدعي إنما اعترف بوصف معين، قال فلان يعترف أن عليه دين لي، إيه نعم، قال أنا أعترف أن له دين عندي، لكن ما هذا الدين الذي عندي؟ هذا الدين وصفه كذا وكذا، فهنا يكون بحسب ما وصف أو قيده بقيد، فيكون بحسب ذلك القيد. قال وكما أننا نعتبر القيود اللفظية فكذلك نعتبر القرائن. الآن هذا الذي مر تسمى قيود لفظية، قيود لفظية تقييد بوصف أو تقييد بشرط أو تقييد باستثناء وغير ذلك من أنواع التقييد المذكورة في باب الإطلاق والتقييد في أصول الفقه. فكذلك نعتبر القرائن، يعني كذلك القرائن تطلق المقيد وتقيد المطلق، القرائن تطلق المقيد وتقيد المطلق. مثاله رجل حلف ألا تدخل زوجته بيت فلان، ظهر هذا اللفظ مطلق لكن هناك قرينة تدل على أنه أراد بهذا الكلام شيء خاص، وهو أن بيت فلان الآن فيه منكر من المنكرات، ولو لم يتلفظ به لكن يقول أنا نويت هذا، والقرينة تدل أن هذا الكلام خرج في وقت وجود هذا المنكر، فالآن القرينة توافق هذا المعنى، فإذا لابد أن نعتبر القرائن، لابد أن نعتبر القرائن. كذلك لو أن رجلا ذكر عنده في مرض موته بعض الأيتام فقال هذا المال وقف لهؤلاء، فاختلفوا من هؤلاء، هل هؤلاء كل من يستحق أو الحاضرين أو ماذا، فإن دلت القرينة على أنه أراد الأيتام فيكون الأيتام. قال ومقتضى الأحوال كذلك، كما أننا نعتبر بالقيود اللفظية نعتبر بمقتضى الأحوال، ومعنى مقتضى الأحوال أي العادات ونحوها، العادات ونحوها، مثل ما سبق رجل قال لك اشتري لي شاة، فلا تذهب تتفلسف وتأتي له بشاة ميتة ما تكاد تمشي على رجليها وتقول أنت أتيت بلفظة مطلقة، ما قلت شاة سمينة، إذن شاة خلاص هذه شاة تفضل، سيقول لك ماذا، هذا ما تسمى شاة، هذه ما تسمى شاة، هذه ميتة ما أحد يأكلها ولا أحد يشتريها، كيف تأتي بها؟ فإذا مقتضى الأحوال له حكمه في الشرع وهو العادات وما كان بمعناها، العادات وما كان بمعناها. مثلا كذلك منع الرجل زوجته أن تذهب عند ابن عمه، ابن عمها، قال ما رجل تذهبي وتصافح ابن عمك ولو كان ابن عمك، هذا لا يجوز، وهددها أو يعني تلفظ بالطلاق في ذلك. فإن كان هو نوى أن كل ما تفعل مما فيه مخالفة للشرع فهي طالق به، قال لها مثلا إن صافحتي ابن عمك فأنت طالق، فذهبت فصافحت رجل أجنبي، صافحت رجل أجنبي وهي تعلم، فهل يحق لها أن تقول لا أنا ما صافحت ابن عمي صافحت رجل أجنبي، هل يصح هذا؟ الجواب لا، لأن مقتضى الحال يقتضي أن الأجنبي من باب أولى أشد منعا، وهو يدخل في هذا الحكم، وهو يدخل في هذا الحكم ما دام القرينة ومقتضى الحال يدل هذا المعنى. وعندي قال وما يحتقر بالكلام، والظاهر صوابه وما يحتف، ايش عندكم؟ ها ما احتقر، ها طيب هذا الصواب، الظاهر ما يحتف، وما يحتف بالكلام يعني هذا الصواب نسخة. طيب قال وما يحتف بالكلام من الأسباب المهيجة والغايات المقصودة، كذلك هذا له اعتباره، هذا مما ينظر إليه باعتبار المعنى، كما أننا ننظر إلى الألفاظ ننظر كذلك إلى المعاني. فما يحتف بالكلام من الأسباب المهيجة مثل رجل طلق امرأته لأجل فعل معين وقال لها مثلا بطلاق بشرط إن فعلت كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، ثم بعد أن هدأ قال أنا ما نويت الطلاق، أنا قصدت بهذا التهديد، ما أردت أنها تذهب أن أمنعها من الذهاب ولكن أردت أن أهددها فقط، فهل يجوز لي أن ألغي هذا الشرط؟ الصحيح في قوال أهل العلم والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القرينة إذا دلت أنه لم يرد الطلاق وإنما أراد التهديد أنه يجوز إلغاء هذا الشرط، يجوز إلغاء هذا الشرط، وأنه لا يقع طلاق، أنه لا يقع طلاق. وهكذا الغايات المقصودة يعتبر هذا المعنى كذلك، ما يحتف بالكلام من الأسباب المهيجة والغايات المقصودة، كأن يقول مثلا في المثال السابق أنا قلت إن صافحت ابن عمك فأنت طالق، لأن الغاية ليس عين ابن العم، إنما الغاية مصافحة الرجل الأجنبي، وهي فهمت هذا الحكم الشرعي وفهمت الكلام ثم ذهبت فصافحت رجل أجنبي. تطلق أو لا تطلق؟ تطلق على القول الصحيح، تطلق، لأن الغاية المقصودة مفهومة عند الزوج ومفهومة كذلك عند الزوجة. وهكذا العكس، لو كانت الغاية المقصودة هو التهديد، كان يقول مثلا إن ذهبت إلى عرس آل فلان فأنت طالق، ودلت القرينة مع الغاية المقصودة من النهي عن حضور هذا المنكر إذ كان بذات العرس منكر معين، أن المراد ليس مطلق الذهاب إنما لأجل المنكر، فذهبت في حال عدم وجود المنكر، ذهبت في حال عدم وجود المنكر، هل تطلق؟ الجواب لا، لأن الغاية المقصودة هو عدم الحضور لأجل ماذا؟ لأجل المنكر. فما دام هذا المنكر غير موجود إذن لا يلزمه ذلك. ثم قال رحمه الله: والله أعلم. وبهذا تكون قد انتهت هذه القرائن أو هذه القيود اللفظية والمعنوية. وهنا مسألة يذكرها بعض أهل العلم كذلك مما ينبه عليها، وهي مسألة الوقف للأبناء ونحوهم، هل يجوز الوقف؟ لأن هذا من الأوقاف التي انتشرت عندنا، يسموه عندنا إيش؟ هنا في حضرموت بعضهم يسمونه اسم حبس، نعم تحبيس، بعضهم يسميه حبس، يحبس البيت على الأولاد الذكور دون الإناث، ويقول هذا وقف حبيسة لآل فلان بن فلان، هل هذا يجوز؟ ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه، وذهب بعض أهل العلم إلى المنع منه، ورجح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجماعة من أحفاده إلى عدم جوازه. ويدل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك، لأن فيه معنى الظلم وعدم العدل، فيه معنى الظلم وعدم العدل. طيب إذا وقعت الوصية بذلك والوقف على هذا المعنى كيف يفعل؟ تلغى هذه الوصية لأنها تخالف لشرع الله. وكما مر معنا أن الوصايا والأوقاف المقيدة بقيود تخالف الشرع فإنها ماذا؟ تلغى، تلغى هذه الأوصاف والشروط. ثم هي كذلك وصية لوارث ولا وصية لوارث. فإن كان في الحياة هل يجوز؟ الجواب كذلك لا يجوز، لأنه من الظلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.